الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند القسم الخامس من أقسام الخيار، وهو خيار العيب. تفضل. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما، وزن الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمه، وسرقته وشربه مسكرا، وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرانه ونحوه، وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع، وحمل أمه، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، وكونها ينزلها الجند، لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمى وصداع يسيرين، ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض، ولا معرفة غناء. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله القسم الخامس، وهو خيار العيب، ومر معنا الأقسام الأربعة الأولى. الأول خيار المجس، والثاني الشرط، والثالث الغبن، والرابع التدريس، وهذا الخامس خيار العيب. ومر معنا في الدرس الماضي الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس. مر معنى أن التدليس نوعان، إما أن يكون جيد، إما أن يكون كتمان صفة في العيب، وهذا هو الذي معنا اليوم خيار العيب، أو أن يكون بإظهار صفة زائدة في المبيع، وذاك الذي مر معنا في التدليس. عرف المؤلف رحمه الله ضابط العيب بأنه ما ينقص قيمة المبيع، وهذا مربوط بالعادة، لذا قال المؤلف رحمه الله عادة. والعادة العبرة فيها عند أهل الاختصاص وهم التجار، لذا قال: فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا، لأن العرف يصار فيه إلى أهله. ثم مثل المؤلف رحمه الله لعدد من العيوب التي قد تكون عيبا في عرف، وقد لا تكون عيبا في عرف آخر، فذكر مثلا المرض على جميع حالاته في جميع الحيوانات، ثم ذكر فقد عضو أو زيادة عضو، وذكر زنا الرقيق إذا بلغ عشرا من عبد أو أمه. مر معنا أن الضابط هو العرف، لكن هذه أمثلة ذكرها الفقهاء، وسنذكر وجه بعض الأمثلة لأجل أن يتضح لك المأخذ الذي قد يكون أرادوا في التمثيل. قال: إذا بلغ عشرا من عبد أو أمه، قالوا لأنه بالزنا يتعرض العبد لإقامة الحد عليه والتعزير، ولا يأمنه سيده على عائلته. قال: وسرقته وشربه مسكرا، وإباقه وبوله في الفراش. قال: إذا بلغ عشرا، فالمفهوم أنه إذا كان أقل من عشر فإنه لا عيب بهذه الصفات، وإذا كان قد بلغ عشرا ولم يبلغ فقالوا إن هذا عيب منه. لماذا؟ لأن الصبي العاقل يتحرز من هذا عادة كتحرز الكبير، فوجود هذه الأمور من الصبي في تلك الحال يدل على أن البول إنما صدر منه لداء في باطنه، ويدل على أن السرقة والإباقة إذا وجدا فهما لخبث في طبعه. ولماذا حد المؤلف رحمه الله هذا الحكم بالعشر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب الصبي على ترك الصلاة عند العشر، وأمر بالتفريق بينهم في المضاجع عند العشر. أما دون العشر فهذه الأمور تكون لضعف عقله وعدم تثبته، فلا تكون عيبا. إذا كان العبد أيضا يشرب الخمر ويسكر من النبيذ، فإنه يكون هذا فيه عيب، يكون هذا فيه عيبا، نص على هذا الإمام أحمد، لأن هذا يوجب الحد، فهو كالزنا. قال: وكونه أعسر، بعضكم ابتسم، بعض الذين يكتبون في اليسار ابتسموا. قيد المؤلف رحمه الله العسرة هنا بقوله: لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، فالمفهوم أنه إذا كان أعسر لكنه يعمل بيمينه، يعمل بها بيمينه عملها المعتاد، فإنه لا يعد عيبا. فالعسر ليس بنقص، وعمله بإحدى يديه يقوم مقام عمله بالأخرى. وإن كان بعض الفقهاء قالوا بأن العسرة عيب مطلقا. قالوا عدم ختان ذكر كبير. عدم الختان ليس بعيب في العبد الصغير لأنه قيد هذا بالكبير، قال عدم ختان ذكر كبير، في المفهوم أنه إذا كان صغيرا فإنه لا يعد عيبا لأنه لم يفت وقته. أما إذا كان كبيرا ففيه تفصيل، إن كان مجلوبا من الكفار فإن هذا ليس بعيب لأن العادة أنهم لا يختتنون، فصار هذا معلوما عند المشتري فهو كدينه. أما إن كان مسلما فهو عيب فيه لأنه يخشى عليه منه وهو خلاف العادة. ذكر عثرة المركوب وحرنه ونحو ذلك. ما المقصود بالحرن؟ تمنع والتوقف، وعندنا كلمة أيضا يعني عامية في اللهجة يقال أنه حرن أو يعني امتنع. قال وبخر على وزن قلم وهو نتن ورائحة الفم. والبخر عيب قالوا لأن البخر يؤذي سيده ومن جلسه أو ساره. ثم ذكر عددا من العيوب، ثم نفى أن تكون بعض الأمور عيوبا، ذكر منها سقوط آيات اليسيرة والحمى والصداع اليسيرين إلى آخر ذلك. نعم. ينتقم المؤلف رحمه الله بعد ذلك لبيان الحكم الذي يترتب على وجود العيب في هذا المبيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش، وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن المشتري إذا علم العيب بعد العقد فإنه مخير بين الإمساك مع الأرش أو الرد. قال فإذا علم المشتري العيب بعد العقد، قوله بعد العقد مفهومه أنه إذا كان قد علم بذلك قبل العقد إنه ليس له ذلك كما مر معنا. إذن إذا علم بالعيب ولم يكن عالما به قبل العقد فإنه مخير بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع قد كتم العيب أو لم يكتمه، سواء كان عالما بالعيب أو جاهلا به يعني البائع. وهذا حكي أنه ليس فيه خلاف. والدليل الثاني لأن إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب كما مر معنا في التدريس. ثالثا قالوا لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، فمتى فاتت هذه السلامة فإنه يفوت بعض مقتضى العقد فلا يلزمه أخذه بالعوض ويكون له الرد وأخذ الثمن كاملا. إذن المشتري مخير بين الإمساك مع الأرش هو الرد. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يخير بين الرد والإمساك بلا أرش، يخير بين الرد والإمساك بلا أرش. ما دليل المذهب؟ دليل المذهب ما ذكره في المتن، قال لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. الثمن وقع على جميع أجزاء المبيع، فإذا فات جزء من المبيع لوجود العيب فإن هذا الجزء الفائت يقابله جزء من الثمن فيستحقه المشتري لأجل هذا. قالوا مع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع، يعني المشتري الرجوع ببدله، يعني ببدل الجزء الفائت من المبيع وهو الأرش. ثم عرف المؤلف رحمه الله الأرش بقوله قسط ما بين قيمة الصحة والعيب كما مر معنا مرارا. إذا قالوا قسط فالمراد نسبة وليس المراد المقدار. وطريقة حساب هذه النسبة قال فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويأخذ قسط ما بينهما من الثمن. إذن عندنا تقويمان، تقويم للمبيع حالة الصحة وتقويم للمبيع حالة العيب. فننظر التقويمان كم نسبة نقص القيمة بسبب العيب، كم نقصت؟ نقصت النصف أو الربع أو الثمن. هذه النسبة التي نقصها بسبب العيب تنقص من الثمن المسمى في العقد. إذن النسمة ما بين القيمتين تسقط من الثمن المسمى في العقد. قال: فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. فالنسبة التي نزلت بها القيمة من عشرة إلى ثمانية اثنان، واثنان من عشرة الخمس، فهذا الخمس يؤخذ من الثمن قال قليلا كان أو كثيرا. مثال آخر: لو قوم المبيع صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة فكم نقص؟ نقص العشر. فإذا كان الثمن خمسة عشر فينقص من الثمن كم؟ خمسة عشر، ينقص العشر وهو واحد ونصف، ينقص من الثمن عشر وهو واحد ونصف. لماذا قالوا نحسب بالقسط ولا نحسب بالقدر؟ يعني ما نأخذ مثلا اثنين في المثال الأول ولا نأخذ أيضا في المثال الأخير واحد، وإنما نأخذ النسبة. قالوا: لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، ففوات جزء من هذا المبيع يسقط عن البائع ضمان ما قبله من الثمن. وأيضا نحن لو ضمننا البائع نقص القيمة مطلقا، لو قلنا أن سننظر إلى النقص في القيمة ننظر إلى النسبة، فإنه سيفضي في بعض الصور إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري. كما لو مثال: لو اشترى إنسان شيئا بعشرة وكانت قيمة هذا المبيع عشرين، فوجد به عيبا ينقص قيمته عشرة، فسيأخذ المشتري العشرة فيحصل للمشتري حينها المبيع والثمن كاملا، وهذا لا سبيل إليه. لذا قالوا نص الإمام أحمد على الحساب بالقسط. ثم ذكر مؤلف رحمه الله صورة وهي أنه إذا أفضى أخذ الأرش إلى ربا فإنه يخير بين الإمساك مجانا أو الرد، وليس له أخذ الأرش. ومثل لذلك بقولك: شراء حلي فضة بزنته دراهم. السؤال: سيفضي هذا إلى ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ أو نرجع هذا إلى باب الربا الفضل؟ لماذا؟ صحيح، الجنس واحد. أحسن. قال: لو اشترى حلي فضة بزنته دراهم، قال بزنته، فنظر إلى الوزن، ففضة حلي فضة بفضة دراهم وزنا بوزن مثلا بمثل، فلابد من التماثل. فإذا وجد عيب في هذا الحلي فأراد أن يأخذ أرشا عن هذا العيب، فحينها سيكون الحلي أقل من الزنة دراهم، فسيكون هنا ربا فضل، لأن يعني يكون مثلا بمثل، ستكون الدراهم من الفضة أكثر من وزن الحلي. واضح شيء؟ محتمل، لكن الظاهر أنهم يريدون هنا ربا الفضل. محتمل إرادة النسيئة أن التقابض لم يحصل في هذا الجزء الفات، محتمل، وكان الأظهر إرادتهم لربا الفضل لقوله بزنته دراهم، يعني نظر إلى الوزن. قال: أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. رده يعني رد ماذا؟ المبيع، وأخذ الثمن المدفوع للبائع استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه. وإذا رده، إذا رد المشتري المبيع، فإنه يأخذ الثمن كاملا، لأن المشتري بالفسخ يستحق استرجاع جميع الثمن. إذن إما أن يفسخ فيأخذ الثمن كاملا ويرجع المبيع، أو أن يمسك وله الأرش. نعم. قال المؤلف رحمه الله إياه: وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. حسنت. قال: لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. صورتها: إذا كان المشتري عند التعاقد قد أبرئ من الثمن فلم يدفع ثمنا، لكن قد عقد العقد على ثمن، فقد قبض المبيع مقابل ثمن سمي في العقد لكنه غير مقبوض مسقط مبرأ، أو وهب له، يعني وهب له هذا الثمن، ثم وجد المشتري في هذا المبيع عيبا ففسخ العقد ثم رجع على هذا البائع الذي قد أبرأه أو وهبه بماذا؟ بالثمن، فإن له أن يرجع مع أنه مسقط أو مبرأ. واضح؟ قالوا: واضح الصورة؟ نعم. متعجب يعني. قالوا هذه المسألة نظيرتها لو طلق الزوج قبل الدخول بعد أن أبرأته من الصداق أو وهبته له فإنه يرجع بنصفه، فإنه يرجع بنصفه، نصف المهر، مع أنها قد أبرأت منه. فإذا كانت قد أبرأت ثم طلق فله أن يرجع بالنصف، يقول أبرأتيني لكن أريد النصف. وهنا يقول جزاك الله خيرا على الإبراء والهبة لكن أريد الآن الثمن، أريد الثمن. قال وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع. هذه المسألة التي مر معنا مفهومها من كلام المؤلف، فإذا اشترى معيبا يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم بهذا التدليس والعيب فإنه لا خيار له. لماذا؟ لأنه قد بذل الثمن في هذا المعيب راضيا بالعيب وراضيا بهذا المبيع مثمنا مع وجود العيب، يعني رضي به عوضا، فأشبه ما لا عيب فيه وهذا لا خلاف فيه. قال أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له، كذا إذا حدث العيب بعد العقد فإنه لا خيار للمشتري. قال إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. إذن إذا حدث العيب بالمبيع بعد العقد وقبل القبض فيما ضمانه على البائع كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع بيع بذلك والثمر على الشجر ونحوه وكذا المبيع على صفة أو رؤية متقدمة فإنه لا خيار له، فإنه لا خيار له. قال فلا خيار له عفوا في هذه الصورة إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه، فيما إذا كان قد وجد العيب بعد العقد وقبل القبض فيما يحتاج إلى توفية، يعني فيما كان ضمانه على البائع فإنه يثبت الخيار في هذه الصورة، وفيما يفتقر إلى قبض هذا يأتينا في الفصل التالي. الذي يفتقر إلى قبض إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا بيع بذلك، يعني يبيع بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد، ويلحقون بذلك الثمر على الشجر والمبيع بصفة ورؤية متقدمة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذ. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان المبيع المعيب قد تلف، فإذا تلف المبيع المعيب فهنا يتعذر الرد ويتعين الأرش، وهذا يثبت حتى ولو كان التلف بفعل المشتري كما لو أكل الطعام المبيع. قال أو اعتق العبد أو لم يعلم عيبه، يعني في هذه الصور كلها يتعذر الرد، فإذا كان قد اعتق العبد أو لم يعلم عيب المبيع حتى تصرف فيه تصرفا يمنع من الرد على صورته الأصلية كما لو صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه وبعضه، في هذه الصور كلها يتعين الأرش، وتعديل ذلك أن الرد متعذر. وأيضا لا يرضى المشتري بوجود المبيع ناقصا، قال وعدم وجود الرضا به يعني بالمبيع ناقصا، إذن يتعذر الرد، هو مخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، الرد متعذر والإمساك بلا أرش متعذر إذا كان لن يرضى بهذا المبيع ناقصا، يقول أريد البدل، فإذا هنا في هذه الحالة يتعين الأرش. قال قال أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج. قوله أو لم يعلم عيبه مفهومه أنه إذا كان هذا الفعل قد وجد من المشتري وهو البيع أو العتق أو التصرف الآخر، إذا فعل هذا وهو عالم بالعيب ولم يختر الإمساك فإنه لا أرش له. إذن قوله أو لم يعلم عيبه حتى صبغ، إذا كان قد تصرف هذا التصرف بعد أن علم فهنا لا أرش له، لأن هذا التصرف دليل على الرضا واختيار الإمساك فهنا لا أرش له. إذن إذا فعل مشتري هذا يعني المذكور من العتق أو البيع أو نحو ذلك عالما بالعيب ولم يختر الإمساك فلا أرش له، إذا كان قد علم واختار الإمساك مع الأرش ثم تصرف إنه يثبت له الأرش. قال حتى صبغ الثوب أو نسجه. إذا صبغ المشتري المبيع المعيب أو نسجه وهو غير عالم بالعيب جاهلا بوجود العيب فإن الأرش ثابت له, فإن الأرش ثابت له لكن يتعذر الرد. لماذا؟ لأنه قد شغل المبيع بملكه فلم يكن للمشتري أن يرد هذا المبيع لما فيه من سوء المشاركة مع البائع. واضح يا شباب؟ قال أو وهب المبيع أو وهب المبيع أو باعه أو وكذلك لو رهنه أو وقفه أو بعضه أيضا. إذا كان قد وهب بعض المبيع أو باعه أو وقفه فإنه ليس للمشتري أن يرد البعض على البائع لتضرر البائع بتفريق الصفقة. يعني إذا كان قد باع البعض فإنه يتعين الأرش في الجميع وليس له الرد في البعض الجزء الباقي لأن البائع يتضرر بالتفريق. قال وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتم عن المشتري فمات المبيع أبقى ذهب على بائع لأنه غره ورد لمشتري ما أخذه. هذه المسألة إذا كان البائع قد دلس ثم تعيب المبيع قبل هذه الصورة الثانية. هذه المسألة إذا كان البائع قد دلس بوجود هذا العيب فكتم هذا العيب ثم تعذر الرد كما في الصورة المتقدمة بسبب الموت أو الإباق من العبد فهنا نقول يذهب على البائع كل الثمن. يعني على البائع أن يرجع بكل الثمن على إلى أن يرجع كل الثمن إلى المشتري ولا يتعين الأرش فقط. إذن في المسألة السابقة يتعين الأرش, في هذه المسألة نظرا لوجود التدليس والكتم فإن الثمن كله يرجع به المشتري على البائع. لماذا؟ لأنه قد ورط المشتري وغره. ويترتب على هذا أيضا صورة أخرى أنه لو كان قد دلس البائع ثم تعيب المبيع عند المشتري فالأصل أنه عند وجود العيب في المبيع عند المشتري ووجود عيب سابق فإن المشتري يرد ويدفع أيضا أرش العيب الذي وجد عنده. في هذه الصورة إذا كان العيب قد وجد عند المشتري لكنه قد سبقه تدريس من البائع فإن المشتري يرد المبيع بلا أرش, فإن المشتري يرد المبيع بلا أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن كاملا لأن البائع قد ورط المشتري وغره. قال المؤلف رحمه الله وإياه وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. يذكر المؤلف رحمه الله أن بعض المبيعات قد لا يعلم العيب فيها إلا بعد كسرها. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره, وهذا مثل جوز الهند وبيض النعام وهذه التي تسمى ما مأكولها في جوفها وهذه مرت معنا في شرط العلم بالمبيع. نعم في نص الزاد قال كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. إذن هنا يخير بين الإمساك مع الأرش أو الرد لكن الرد هنا يزيد قدرا. قال وإن رده رد أرش كسره لأن هذا الكسر عيب وجد عند المشتري بفعله. قال الذي تبقى له معه قيمة مفهومه أنه إذا كان الكسر لا تبقى معه قيمة فإن له حكم آخر. قال وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. هذه الحكم الثاني إذا كان الكسر لا تبقى معه قيمة فهنا يتعين الأرش وليس له الرد أما إذا كان المبيع لا يعلم عيبه إلا بعد كسره لكنه لا يبقى منه شيء يمكن أن يرد. قال: وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، يرجع بالثمن كاملا وليس له الأرش فقط. قال: أن تبيننا فساد العقد من أصله، لأنه مر معنا أيضا من شروط صحة البيع ماذا؟ أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة، إن لابد من وجود منفعة في المبيع، فهنا تبيننا أن هذا المبيع لا نفع فيه. قال: أن تبيننا فساد عقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، فله حكم بيع الحشرات على المذهب. قال: وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائع لعدم الفائدة فيه. هذا الفاسد إذا كان من بيض الدجاج أو البطيخ أو نحو ذلك، وكان الفاسد في بعضه وليس كل، وليس الفاسد كله، فهنا يرجع بقسطه. يعني الصورة التي ذكر المؤلف أنه لا يرجع على البائع، لا يستحق شيئا، وإنما يستحق المشتري الثمن كاملا. ما الحكم فيما إذا كان الفاسد بعضه وليس كله؟ فالحكم أنه يرجع بقسطه، يعني قسط الفاسد من الثمن. فإذا كان الفاسد النصف فإنه يرجع بنصف الثمن، وإن كان الفاسد الربع فإنه يرجع بربع الثمن، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: وإياه وخيار وعيب متراخ، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا، كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم خيار العيب في كونه متراخيا وليس على الفور، وعلل المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. إذن عندنا خيار العيب وخيار التدريس كما مر معنا إلا في المصرة، وكذا خيار الخلف في الصفة، وكذلك خيار الإفلاس من المشتري بالثمن، هذه كلها على التراخي، لأن هذا الخيار إنما شرع لدفع ضرر متحقق في حق المشتري، فلا يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا. يعني إذا دل على دليل الرضا فإنه يسقط. مثل خيار القصاص. أما إذا كان المشتري قد علم بالعيب وأخر الرد فإنه لا يبطل خياره بالتأخير إلا إذا علم. أما إذا علم، المقصود أما إذا علم ووجد منه دليل الرضا فإنه يسقط الخيار. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح بالرضا. قال: كتصرف فيه، يمثل المؤلف رحمه الله لي ما يدل على الرضا من المشتري بالمبيع المعيب. قال: كتصرف فيه، يعني كتصرف يدل على الرضا، مثل وطء الأمة المبيعة، وكذا إذا وجد منه سوم أو إيجار أو استعمال. قال: عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. مفهومه أنه إذا كان استعماله لتجربة فإنه لا يعد دليلا على الرضا. إذن إذا تصرف المشتري في المبيع بما يدل على الرضا أو استعمله ولم يختر المشتري الإمساك مع الأرش قبل التصرف المذكور فإنه ماذا؟ لا أرش له، لا أرش له للعيب. ماذا؟ لأنه قد رضي بهذا المبيع ناقصا، فيسقط حقه من الأرش كما أنه يسقط حقه من الرد، يعني يسقط الخيار كله. هذا المذهب، هذا قول الأول. قول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أن له الأرش كما أن له الإمساك، يعني كما لو اختار أن يمسك قبل التصرف فإن له الأرش، لأنه وإن دل هذا التصرف على الرضا فقد يدل على الرضا مع الأرش كالإمساك. يعني هذا التصرف لا ينفي وجود الرغبة بالأرش، يعني قد يريد الإمساك مع الأرش، فلا نستطيع أن ننفي الأرش بسبب هذا التصرف. قال الموفق يعني ابن قدامة: قياس المذهب أن له الأرش بكل حال، وصوبه في الإنصاف. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة تالية. قال: ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. هذا سواء كان الرد بهذا العيب قبل القبض أو بعد القبض، إن من الفقهاء من فرق بين قبل القبض وبعد القبض. قال ولا حضور صاحبه يعني البائع كالطلاق، يعني قياسا على الطلاق، لأن هذا الفسخ رفع لعقد مستحق، لعقد مستحق له، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا إلى حضوره كالطلاق. قال ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه. صورتها عندنا شخصان اشتريا سلعة واحدة تشاركا فيها، فوجد في هذه السلعة عيبا، فلأحدهما أن يفسخ في نصيبه، فلأحدهما أن يفسخ في نصيبه، لأن هذا الذي سيفسخ في نصيبه سيرد جميع ما ملكه بالعقد، فهذا جائز له كما لو كان قد انفرد بالشراء. وهذه الشركة يعني التشارك في هذا المبيع إنما حصل بإيجاب البائع يعني برضا من البائع، فقد باع كل واحد من هذين نصف المبيع، فخرج هذا المبيع من ملك البائع مشقصا يعني مفرقا. أما لو وجد العيب الحادث فهنا لا يختلف الحكم. قال ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه. بشرط خيار يذكر مسألة ثانية، وهي أنه لو كان قد اشتريا بشرط الخيار أو كان الشرط خيار لأحدهما فأراد أحدهما أن يفسخ دون الآخر فله ذلك، يعني لا يلزم أن يكون الفسخ من جميع الشركاء. قال انفسخ في نصيبه. قال ولو رضي الآخر، المقصود بالآخر من؟ الشريك. ولو رضي الآخر بماذا؟ ما رأيكم؟ جيد. طيب إذن عندنا أقوال، القول الأول رضي الآخر بماذا؟ بالعيب. طيب صورتها ماذا إذا رضي بالعيب؟ من يعني لماذا يقول ولو رضي الآخر بالعيب؟ لكن هنا لا تكون ولو رضي الآخر، يعني ولو رضي كانوا من باب أولى، يعني هذه صورتها ظاهرة إذا رضي، يعني لماذا يعبر ولو رضي؟ واضح الإشكال؟ ها محتمل، أحد نجاوب، محتمل أن يكون المراد والله أعلم ولو رضي الآخر بالفسخ، ولو رضي الآخر بالفسخ، لأنه إذا امتنع الآخر من الفسخ مع وجود العيب فقد يقال أنه ظاهر أن لأحدهما أن يفسخ، فيقول أن لأحدهما أن يفسخ منفردا ولو كان الآخر راضيا بأن يفسخ أو يمضي، فمحتمل أن يكون هذا المراد. قال والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، ما كسبه المبيع قبل الرد فيكون لمن؟ المبيع ما كسبه قبل الرد بعد العقد يكون لمن؟ للمشتري كما مر معنا. والنماء المنفصل يكون للمشتري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنه مر معنا سابقا. والمبيع فترة بعد العقد وقبل الرد من ضمان من؟ من ضمان من؟ المشتري طبعا الأصل، لأن النماء له هو الأصل الخراج بالضمان، فهو من ضمان المشتري، فما دام الضمان على المشتري فيكون النماء له. أما النماء المتصل فكما مر معنا يكون للبائع إذا فسخ، إذا فسخ يكون للبائع كالسمن والكبر وتعلم الصنعة، فالنماء المتصل يتبع المبيع إذا رد، لأنه يتعذر أن يرد بدون هذا النماء المتصل. إذا قال والمبيع بعد فسخ، أما قبل فسخ فهو ملك للمشتري على التفصيل إذا كان منفصلا، أما إذا كان متصلا فيرجع إلى البائع. قوله أمانة بيد مشتري يعني أنه بعد أن يفسخ لا يكون ضامنا له من كل وجه، وإنما يضمن إذا تعدى أو فرط، ومفهومه أنه قبل الفسخ ليس أمانة بيد مشتري وإنما الضمان عليه لأنه ملكه. واضح ولا؟ هنا قال المؤلف رحمه الله وإياه وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه. فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. أحسنت، بارك الله فيك. قال مالك رحمه الله: وإن اختلف البائع المشتري في معيب عند من حدث العيب. الآن يفرع المؤلف رحمه الله على مسائل خيار العيب وجود اختلاف بين البائع والمشتري في هذا العيب. فإذا كان قد اختلف عند من قال مع الاحتمال، مفهومه أنه إذا لم يوجد احتمال فإن القول قول من يتعين عليه بحسب الحال. قال: فقول مشتر مع يمينه إن لم يخرج عن يده، مفهومه أنه إذا كان هذا المبيع قد خرج من يد المشتري إلى يد غيره بحيث لا يشاهده المشتري فإنه لا يكون القول قوله، فإنه لا يكون القول قوله، فليس له الحلف وليس له أيضا الرد. لماذا؟ لأنه إذا غاب المبيع عن المشتري احتمل أن يوجد العيب عندما انتقل المبيع إليه، فلا يجوز للمشتري أن يحلف على البت فلم يجوز له الرد. وقولهم لا يجوز له الحلف على البت يفيدك أن الحلف هنا من المشتري يكون على البت لا على نفي العلم. تعرفون الفرق بين البت ونفي العلم؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت. فالنفي العلم ليس علم بالعدم، عدم العلم بشيء ليس علم بالعدم. فإذا حلف على عدم العلم بوجود العيب عنده فإن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يحلف أن العيب كان عند البائع، هذا البت، يعني يجزم بإثبات الوصف المراد إثباته باليمين، هذا المقصود بالبت. أما نفي العلم يعني ينفي أنه عالم بوجود ما بوجود هذا العيب عنده، فهذا درجة دون تلك. قال: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه. إذن المذهب أن القول هنا قول المشتري، ونظروا إلى كون المشتري قد قبض هذا المبيع ناقصا، فالقدر الزائد الذي يدعيه البائع هذا الأصل عدمه، واضح؟ قال: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الآن عندنا مبيع وجد به عيب، نقص من عينه 10% أو عشره يعني، فهذا العشر فائت من هذا المبيع، فيدعي البائع أن السلعة وهذا المبيع قد خرج كاملا 100%، والمشتري يقول بل جاءني 90%، جاءني بدون هذا العشر، فمن الذي يكون معه الأصل الأقل؟ المشتري، لأنه يدعي أنه لم يقبضه كاملا، فعلى البائع أن يثبت أنه كان كاملا. لذا قال: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. ولأجل أن تضبط صور دائما القول قول من عندك القاعدة الأصل العدم، الأصل العدم، فمن كان متمسكا بالأصل في جميع صور القول قول من فالقول قوله، يعني القول قول من كان متمسكا بالأصل، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. يعني إذا كانت المسألة في وجود وعدم وجود فهذا ظاهر، كما يأتينا في اختلاف بين المتبايعين في الأجل أو الشرط، فالأصل عدم الأجل والأصل عدم الشرط. ولذا يقولون في بعض الصور يقولون لأنه غارم، لأن الأصل عدم تحمله قدرا زائدا، فلما غرم صار هذا القدر الزائد يحتاج إلى إثبات، وما دونه هذا هو الأصل، واضح؟ قال: فكان القول قول من ينفيه، فيحلف يعني المشتري أنه اشتراه وبه العيب. لاحظ هذا الآن حلف على البت وليس على نفي العلم، يحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده، أيضا يبت على الحلف أن هذا العيب لم يحدث عنده. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه، لأن طبعا الآن القول الثاني لابد ينطلقوا من نفس القاعدة المتقدمة، صحيح؟ طيب ماذا قالوا؟ قالوا: لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، فنظروا إلى الأصل من وجه آخر. قالوا: لأن المشتري يدعي استحقاق فسخ البيع، والبائع ينكر هذا الاستحقاق، والقول قول المنكر. واضح؟ طيب. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، يعني إن لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري، يعني قال قبل قول المشتري في المثال الأول، لأنه يعني لا يمكن أن يكون الإصبع قد زاد عند المشتري. قال والبائع في المثال الثاني، لأنه لا يمكن أيضا أن يكون هذا الجرح الطري موجودا عند البائع وإنما وجد عند المشتري. قال بلا يمين لعدم الحاجة إليه، لأننا لا نعلم صدقه بلا يمين فلا حاجة إلى استحلافه. قال المؤلف رحمه الله وإياه ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. أحسنت. طيب هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. الآن المشتري وجد عيبا في المبيع واختار الرد وأخذ الثمن، لم يختار الإمساك مع الأرش، فرد المبيع المعيب إلى البائع، معي شيخ؟ فقال البائع إن هذا المعيب، إن هذا المبيع ليس هو الذي بعتك إياه، ليس هو الذي بعتك إياه. فهنا قال يقبل قول البائع، فالقول قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود. لماذا يقبل قوله؟ كيف؟ لأنه ينكر كون هذا المبيع هو سلعته، وينكر أيضا استحقاق الفسخ، والقول قول المنكر عن يمينه. يعني الآن المشتري يدعي أن هذا هو المبيع، ويدعي أنه يستحق الفسخ بهذا المبيع المعيب، فيحتاج إلى بينة، ويكون القول قول البائع في نفي هذا المبيع. الأصل حيث قالوا، الأصل أنهم حيث قالوا القول قول فلان فإنه مع يمينه، هذا الأصل. إذا قالوا القول فلان فالأصل مع يمينه في الجملة، يعني هذا الأصل. ولا في بعض المسائل يكون بلا يمين، والأصل أيضا إذا كان بلا يمين أن ينص على أنه بلا يمين. طيب قال ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. يستثني المؤلف رحمه الله فيها من هذه المسألة صورة، قال إلا في خيار شرط فقول مشتر. إذا كان سيرد المشتري المبيع بناء على ثبوت خيار الشرط له، فإنه يكون القول قول المشتري وليس هو قول البائع. إذن في كون المبيع معيبا يعني في خيار العيب، نعم القول قول البائع، أما في خيار الشرط فالقول قول المشتري. ماشي؟ لماذا؟ قالوا إذا أراد المشتري أن يرد المبيع في خيار الشرط وأنكر البائع أن يكون هذا المبيع هو المردود، فالقول قول المشتري بيمينه. لماذا؟ لأنهما هنا قد اتفقا على استحقاق الفسخ، بينما المسألة المتقدمة في خيار العيب المشتري يدعي وجود العيب واستحقاق الفسخ، بينما في خيار الشرط هما متفقان على استحقاق الفسخ، فيكون القول قول المشتري. واضح هنا؟ طيب هنا نحتاج أن نضيف قيدا عند قول المؤلف رحمه الله ويقبل قول بائع أن المبيع، قوله المبيع في تفصيل، يعني أنتم ضبطتم أصل المسألة لأن فيها تفريع، وفيها تفريع يلجئنا إليه قول المؤلف، وإلا كنت سأسقطه. يعني قول المؤلف فيما يأتي، قوله أن المبيع هذا ليس على إطلاقه، المبيع على نوعين، إن كان معينا فالقول قول البائع، إن كان معينا فالقول قول البائع، أما إن كان في الذمة فالقول قول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم. طب أنتم كتبتم هذه، نرجع لها بعد قليل لكن نكتبها هنا. قال المؤلف رحمه الله قول قابض هذه سنتجاوزه نرجع إليها حتى تكون أوضح لكم. ننتقل للجملة التالية، قال وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد. الآن رد البائع لهذا المبيع المعيب، القول قول البائع صح، نظير الثمن عفوا نظير المبيع عند المشتري هو الثمن كما مر معنا، والثمن هذا قيده المؤلف رحمه الله بقوله وقول مشتري في عين ثمن، قيد الثمن بأن يكون معينا. نعم، والمفهوم أنه إذا كان الثمن ليس معينا بل هو في الذمة فإن القول ليس قول البائع المشتري وإنما هو قول البائع. إذن نظير مسألة رد البائع للمبيع رد المشتري للثمن، فلما وجد العيب في المبيع رده المشتري للبائع فقبله البائع ولم يرده، فرد البائع الثمن إلى المشتري. إذا كان الثمن معينا وقال المشتري ليس هذا الثمن الذي أعطيتك إياه فالقول قوله المشتري، ماشي مثلا. إذن يقبل قول المشتري مع يمينه في عين الثمن إذا كان معينا بالعقد، إذا اختلف في كون هذا الثمن هو الذي وقع عليه العقد أو ليس هو الذي وقع عليه العقد. لماذا؟ لما تقدم كما يعني نظير مسألة الرد المبيع البائع المبيع المعيب لكون الأصل عدم الفسخ، فكذلك هنا يكون القول قول المشتري لأن أصل أيضا عدم الفسخ مع وجود هذا العيب في الثمن. طيب مر معنا أيضا استثناء المؤلف رحمه الله في قوله إلا في خيار شرط صح؟ إذن ينبغي أن يقال هنا أيضا إلا في خيار شرط، يقال أيضا إلا في خيار شرط فيكون القول قول البائع معكوسة، ماشي؟ طيب إذن هاتان المسألتان فيما إذا كان المبيع معينا وفيما إذا كان الثمن معينا، ماشي؟ ننتقل إلى المسألة فيما إذا كان في الذمة. قال المؤلف رحمه الله وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. قول وقول قابض معطوف على ماذا؟ معطوف على قول، وعند قول ويقبل قول بائع يعني ويقبل قول قابض في ثابت كذا، مقصود قوله يعني يقبل قوله ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة. المقصود أن الذي يقبض سواء كان بائعا أو غيره هو الذي يقبل قوله باليمين إذا كان قد قبض الثابت في الذمة، سواء كان ثمن مبيع أو كان قرضا أو سلما أو غير ذلك، إذا كان قد أراد رده بعيب وأنكره المقبوض منه لأن الأصل شغل الذمة. مش معنى هذا الكلام؟ الآن إذا كان المشتري قد رد المبيع لوجود العيب وكان المبيع معينا فإن القول قول من؟ البائع صح؟ طيب لو قدرنا أن المبيع ليس معينا وإنما في الذمة وهذا متصور في ماذا؟ أحسن، في السلم. في السلم المبيع في الذمة وليس معينا، فإذا سلم المسلم إليه وهو البائع السلعة وهي المسلم فيه إلى المشتري وهو المسلم، إذا سلمه هذه السلعة ثم قال المشتري فيه عيب أرده، فقال البائع ليس هذا المبيع الذي سلمتك إياه، فإن القول هنا ليس قول البائع وإنما هو قول المشتري، إذن معكوسة. كما أن البائع كان القول قوله فيما إذا كان المبيع معينا فيكون القول قول المشتري فيما إذا كان المبيع في الذمة، ماشي؟ إذا هذه في مسألة المبيع، لذا قال في ثابت في الذمة، هذا مثال للسلم. طيب نأخذ مثالا للثمن، إذا كان الثمن في ذمة المشتري ثم سلم المشتري الثمن للبائع ثم قال البائع وكان في الذمة ثم قال البائع هذا الثمن الذي سلمتني إياه معيب فرده إلى من للمشتري، فقال المشتري ليس هذا هو الثمن الذي سلمتك إياه، ففي المسألة إذا كان الثمن معينا القول قول من؟ مشتري، بينما هنا يكون القول قول الباع. لماذا؟ لأن الأصل ثبات الثمن في ذمة المشتري، فيكون الأصل مع البائع، كما أنه في السلم الأصل مع المشتري، لأن الأصل أن يسلم البائع المشتري السلعة، واضح؟ وكذا أيضا في القرض، إذا كان المقرض قد سلم المقترض القرض ثم قال المقرض هذا القرض الذي سلمت رددته إلي فيه عيب فرده إلي، فيكون القول قول من؟ لا، في الذمة، هذا كله في الذمة، القرض أصلا في الذمة. ثم رده إليه فقال المقترض هذا الذي سلمتك إياه، قال المقترض هذا الذي سلمتك إياه، قال المقترض بل ليس هذا الذي سلمتني إياه. القول قول المقترض، صحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن في ذمة المقترض هذا القرض. إذن قال وقول قابض في ثابت في الذمة، إذن كل من كان قد ثبت في ذمته شيء فإذا قبض الآخر من المقبوض منه الذي في ذمته شيء فيكون القول قول القابض، القول قول القابض مطلقا، لأن الأصل بقاء هذا الشيء في ذمة المقبوض منه، واضح؟ كيف؟ لا، المقرض الآن الأصل أن المقرض قد قبض هذا القرض من المقترض، و الأصل بقاء القرض في ذمة المقترض، هذا الأصل، فإذا اختلف فيكون القول قول المقترض، هو الذي قبض في الذمة، واضح؟ طيب، لذا قال المؤلف رحمه الله قول قابض في ثابت في الذمة ليشمل البائع في مسألة ماذا؟ البائع في مسألة السلم، البائع في مسألة الثمن، كذا؟ نعم، ليشمل البائع في مسألة الثمن ويشمل المشتري في مسألة السلم المعكوسة، يعني عكس المسائل المتقدمة. طيب، قال إن لم يخرج عن يده، هذا قيد يفيدك أن القابض إذا كان قد خرج هذا المقبوض منه عن يده فإنه لا يكون القول قوله، لأنه قد يكون العيب وجد عند من خرج هذا المال إليه، فلا يملك حينها الرد لهذا العيب. قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، وأيضا كما لو وجده أردى مما اشترى فإن له أن يرده على بائعه. إذا اشترى فوجده خيرا فإن عليه أن يرد، وإذا اشترى فكان أقل كان له أن يرد، فالغرم بالغن. قال في الإنصاف ولعل مع حل ذلك إذا كان البائع جاهلا به، يعني بالمبيع أنه أفضل، أما إن كان البائع عالما بحقيقة الحال فلا يجب على المشتري الرد لدخول البائع على بصيرة. قال المؤلف رحمه الله وإياه السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي البيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل 10 درهم كره، وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. ولا بد في جميعها أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. أحسنت. هذا القسم السادس من أقسام الخيار، وهو الخيار في البيع بتخبير الثمن. من يعبر لنا تعبيرا أوضح يبين أن قوله بتخبير متعلق بماذا؟ قوله خيار في البيع بتخبير الثمن، بتخبير متعلق يعني يعني خيار بالتخبير، يعني الآن الجار والمجرور متعلق ومتعلق، فالآن بالتخبير متعلق بماذا؟ بالبيع. فتقدير العبارة الخيار الثابت في البيع القائم على التخبير بالثمن أو على الإخبار بالثمن، يعني بتخبير هذه متعلقة ببيع، يعني هذا الخيار في البيع الذي يكون فيه إخبار بالثمن. ماشي أبو إبراهيم؟ جيد، الله يعينك على اليوم. طيب قال متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به؟ إذن في هذه الحالة يثبت للمشتري خيار، كما لو أن البائع قد أخبر المشتري أن المبيع كاتب أو صانع فاشتراه بثمن فبان بخلافه، فإنه يثبت الخيار للمشتري. فكذلك هنا فيما إذا كان الثمن مختلفا. قال يثبت في أنواعه، الضمير في أنواعه يعود على أحسنت أنواع البيع، على أنواع البيع، أنواع البيع بالنظر إلى الإخبار بالثمن. له أنواع أربعة في التولية، وهي البيع برأس المال. هذه أنواع من أنواع البيع. هذه اختصت بأسماء، كما أن السلم اختص بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهكذا. فهذه الأنواع تصح بألفاظها وتصح بلفظ البيع وبما يؤدي ذلك المعنى، فلا يشترط أن يكون بنفس لفظ التولية. قالوا في الشركة، التولية واضحة، البيع برأس المال. الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني إذا اشترى المشتري شيئا فقال له رجل أشركني في نصفه بنصف الثمن، يعني اشترى، يعني الآن في الخيار هذا القائم على الإخبار بالثمن عندنا مشتري صار بائعا، الآن عندنا البائع الأول أبو علي، اشترى منه أبو خالد الشيخ أبو عبد الرحمن، ثم أبو خالد باع لأبي عبد الرحمن، اشترى أبو خالد من أبي علي بألف، ثم قال لأبي عبد الرحمن قد اشتريت بألف وسأبيعك إياه برأس المال تولية، أبيعك بألف. فعندنا هنا في الأول كان مشتريا ثم صار بائعا، وهذا سنحتاجها في كثير من المسائل، لأنه يعبرون بالمشتري حانا ويريدون به المشتري الأول وهو البائع الثاني معي؟ طيب قالوا إذا كان قد اشترى شيئا، يعني أبو خالد اشترى من أبي علي، فقال أبو عبد الرحمن لأبي خالد أشرك فيني في نصف ما اشتريت بنصف الثمن، فقال أبو خالد لأبي عبد الرحمن قد أشركتك، فهنا يصح ويصير شريكا له مشتركا بينهما، هذا إذا كان الثمن معلوما. إذن الشركة المقصود أنه يبيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، إذا كان قد اشترى بألف يبيع تولية بألف، يبيع شركة النصف بخمسمائة وهكذا. قالوا أشركتك ينصرف إلى نصفه. لو اشترى أبو خالد بن أبي علي شيئا فقال أبو عبد الرحمن أشركني هكذا بدون أن ينص على النصف، فلفظ أشركني ينصرف إلى النصف، لأن الإشراك ينصرف إلى التسوية عند الإطلاق. قالوا في المرابح، هذا النوع الثالث، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. قال أبو خالد لأبي عبد الرحمن قد اشتريت هذه السيارة من أبي علي بمائة ألف، أبيعك إياها مرابحة 10% أو أبيعك إياها بربح 10,000، سواء حدد القسط أو حدد المقدار. قال بيعه بثمنه وربح معلوم. إذا قال أبو خالد على أن أربح في كل 10 درهما كره، إذا كان قال أبو خالد سأبيعك هذه السيارة بالثمن الذي اشتريتها به مع ربح 10%، لابد أن يسمي الثمن وإلا لم يصح، لكن لو نص فقال على أن أربح في كل 10 درهما قالوا مكروه. لماذا؟ أولا لأن ابن عمر وابن عباس كره ذلك ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف. ثانيا قالوا لأن فيه نوعا من الجهالة، لأن فيه نوعا من الجهالة فالتحرز عنها أولى. لذا قالوا هذه الكراهة كراهة تنزيه والبيع صحيح، أما الجهالة فيمكن يمكن إزالتها بالحساب فلا تضر، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم. والدليل الثالث على الكراهة قالوا كأنه قال دراهم بدراهم، يعني لابد أن يقول أبو خالد لأبي عبد الرحمن قد اشتريت السيارة بمئة ألف، على المذهب لو لم يقل ذلك لم يصح البيع، لأن لابد من العلم به الثمن. لكن إذا قال على أن أربح في كل 10 درهما، يعني إذا قال سأربح 10% هكذا ولم يقل أبيعك السيارة بمئة وعشرة آلاف، قالوا هذه الصيغة بدون تسمية مئة وعشرة آلاف مكروهة. أولا منقول عن ابن عمر بن عباس، ثانيا فيها نوع جهالة لأنه لم يسمي مع أنه يمكن حسابه، ثالثا قالوا كأنه بيع دراهم بدراهم، يعني كأنه سيبيع هذه المئة ألف بمئة وعشرة آلاف، فتشبه الربا لذكرهوها لكنهم لم يمنعوا منها. قالوا في المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. يعني يقول أبو خالد أبي عبد الرحمن سبيعك هذه السيارة التي اشتريتها من أبي علي ب100,000 أبيعك إياها بأقل 10,000 أبيعك إياها ب90,000 أضع 10,000 أو قال أبيعك بتخفيض 10%. طيب هذه المسألة الثانية لو قال بوضيعة درهم من كل 10 يعني مسألة 10% قالوا مكروهة للمسألة المتقدمة يعني نظيرة المرابحة بكل 10 درهم. طبعا لا أشكال. طيب قالوا لا بد في جميعها يعني في يعني الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع. مقصود المشتري الثاني والأول أحسنت الثاني والبائع الذي هو المشتري الأول يعني المشتري هو أبو عبد الرحمن والبائع هو أبو خالد رأس المال لأن ذلك شرط لصحة البيع. لا بد أن يعرف أنه قد اشترى هذه السيارة ب100,000 فإن فات لم يصح. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو مبني على مسألة جهالة الثمن التي مرت معنا في شروط البيع. القول الثاني أنه يصح إذا كان قد باعه كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان بدون أن يسمي الثمن. هذه مبنية على مسألة العلم بالثمن التي قد تقدمت. قال المؤلف رحمه الله وإياهما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة تبع فيه المقنع وهو رواية. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. أحسنت. الذي قرره الحجاوي رحمه الله في الزاد أنه يثبت للمشتري الثاني لأبي عبد الرحمن الخيار إذا تبين أن الثمن أقل أو أكثر الثمن الذي قد اشترى به أبو خالد من أبي علي كذا. يقول في الروض ما ذكره يعني الماتن من ثبوت الخيار في هذه الصور الأربعة هذا قول تبع فيه الماتن المقنع وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة وهو المذهب قال والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد. القول الثاني أنه لا خيار للمشتري الثاني وإنما يثبت له حط الزائد الفرق ويحط قسطه في مرابحة. يقول لا يكون الذي يحط هو المقدار وإنما ننظر فيه إلى النسبة. فلو أخبره البائع أنه قد اشتراها ب100 وسيربح عليه 10 ثم علم المشتري الثاني ببينه أو إقرار أن البائع قد اشتراها ب90 فالبيع الثاني صحيح. لماذا؟ لأن هذا الزائد في الثمن لا يمنع صحة العقد كوجود العيب في المبيع. لكن للمشتري الثاني وهو من؟ أبو عبد الرحمن أن يرجع على البائع وهو أبو خالد بما زاد في الثمن وهو 10 ويحطها من الربح. فيبقى إذن على المشتري الثاني كم إذا تبين أن قال اشتريتها ب100 وتبين أنه قد اشتراها ب90 فيكون الثمن الذي يكون على المشتري الثاني كم 99 لأن سيحط منه 10 ويحط منه من ماذا ربح 10 الواحد فسيحط 11 ولجل تسهل لك يعني يسهل لك حسابها الآن تبين أنه قد اشترى أن أبا خالد قد اشترى ب90 وهو أراد أن يربح منه 10% يعني من كل درهم 10 فيكون الزائد 9 فيكون الذي عليه 99 أو يكون الذي عليه 99. قال وينقصه في مواضعة عكس ما تقدم ولا خيار المشتري هذا على المذهب ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال. قال أبو خالد قلت 100 لكني غلطت وفي الحقيقة قد اشتريت هذه السيارة أو هذه السلعة ب90 هل تقبل قولة دعوة؟ لا تقبل دعوة إلا ببينة. إذا قال أبو خالد في المرابحة رأس مالي فيه 100 وأربح 10 ثم قال غلطت رأس مالي فيه 110 أراد أن يزيد فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن رأس المال عليه ما قاله ثاني لا ما قاله أولا. واضح؟ لماذا؟ لأنه قد أقر بالثمن وتعلق بهذا الثمن حق الغير وكون البائع هذا بائع الثاني مؤتمنا لا يعني أنه يقبل قوله مطلقا، فإذا ادعى الغلط فإنه لا يقبل قوله مطلقا، كما أن المضاربة إذا أقر بالربح ثم قال غلط لا يقبل قوله. قال المؤلف رحمه الله وإياه: من اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله أحوالا قد يختلف فيها الثمن، فلا بد من ذكرها من البائع الثاني. إذا كان قد اشترى المشتري الأول وهو البائع الثاني، إذا كان قد اشترى السلعة بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه قد اشتراها بثمن مؤجل. يعني أنت قد اشتريت شيخ السيارة بمائة ألف مؤجلة بينما حالها تساوي 90 ألفا، فقلت لأبي عبد الرحمن سبيعك السيارة بمائة ألف وقد اشتريتها بمائة ألف، ودون أن تذكر التأجيل، هذا لا يجوز، لابد من ذكر التأجيل. إذا لم يفعل، لم يذكر التأجيل، لا يفسد البيع، البيع صحيح، لكن للمشتري وهو أبو عبد الرحمن الخيار بين أن يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وهو 100 وبين أن يفسخ، يعني مخير بين الفسخ وبين الإمضاء، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري، فقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزم الرضا. يعني لا يجبر أبو خالد على تأجيل الثمن هذه 100 على أبي عبد الرحمن، لا يجبر على التأجيل. يعني مر معنا أنه إذا بان أقل فإنه يحط، إذا بان مؤجلا هنا يقول لا نجبره على التأجيل على ما ذهب إليه المؤلف. لماذا؟ لأن أبا علي قد رضي بذمة أبي خالد، رضي بتأجيل 100 في ذمة أبي خالد، لكن أبو خالد قد لا يثق في أبي عبد الرحمن حتى يرضى بتأجيل هذه 100، فيقول إما أن تمضي العقد بالمئة حالة أو أن تفسخ. واضح؟ طيب. قال: أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته. إذا كان أبو خالد لم يشتري من أبي علي وإنما اشترى من أبيه أو زوجته أو ابنه، هنا هو متهم في الشراء منهم، لأنه قد يحابيهم ويسمح لهم، فلا يجوز أن يخبر بما اشترى منهم مطلقا بدون تبيين، وهذا لا خلاف فيه. قال: أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. قالوا: كما لو اشترى من غلام دكانه الحر أو غيره على وجه الحيلة، فإنه لا يجوز أن يبيعه مرابح حتى يبين أمره، لأن هذا تدليس وحرام. قال: أو محاباة أو لرغبة تخصه، مثل قوله بأكثر من ثمنه حيلة، مفهومه أنه إذا كان هذا العقد لم يقع على سبيل الحيلة فإنه لا يلزم التبيين، لا يلزم التبيين، ويجوز هذا لأنه أجنبي أشبه غيره. قال: أو لرغبة تخصه، كما لو اشترى دارا بجوار داره، فقد زاد في الثمن نظرا لاعتبار خاص عنده، يعني عنده وصف زائد يخصه لا يشمل كل مشتري. قال: أو موسم فات، يعني لو كان قد اشترى بثمن مرتفع لأجل الموسم الذي كان حال الشراء لكن حال البيع الثاني فات هذا الموسم، فإنه لابد من التبيين. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به. إذا كان قد اشترى شيئا ثم باع بعضه بقسطه من الثمن فلابد من التبيين، لابد من التبيين، وهذا فيه تفصيل. إذا اشترى أبو خالد شيئين صفقة واحدة ثم أراد أن يبيع إحداهما مرابحة، هذه صورة. الصورة الثانية: اشترى اثنان شيئا، عكسها، المشتري اثنان اشترى شيئا فتقاسمه، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة بالثمن الذي أداه فيه، فهنا عندنا حالان: إن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها، يعني يختلف فيها الثمن عند القسمة، فهنا لا يجوز له حتى يبين الحال على وجهه، لابد أن يبين كما ذكر في المتن. لماذا؟ لأن قسمة المبيع على قسمة الثمن على المبيع طريقه الظن، ويحتمل أن يوجد فيه الخطأ، وبيع المرابحة أمانة فلا يجوز فيه هذا. إذن هذا فيما إذا كان المبيع من المتماثلات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، معروف معنى لا ينقسم وينقسم، يعني صبرة من طعام بر متماثل، لكن عندنا ثوب يختلف أو ثياب تختلف. الصورة الثانية إذا كان هذا المبيع من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساوي، فهنا يجوز أن يبيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. إذن كلام المؤلف نستثني من فيما إذا كان المبيع من ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، وهذا لا خلاف فيه، لأن ثمن ذلك الجزء معلوم يقينا، ولذلك جاز بيع قفيز من الصبرة. قال: ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن في جميع الصور المتقدمة. إذا كان أبو خالد لم يبين لأبي عبد الرحمن، فلأبي عبد الرحمن خيار بين الإمساك والرد لوجود التدليس، لأن عدم إخباره لهذا الثمن دل على التدليس. تمام؟ إذن هذا كله على المذهب. يستدرك البهوتي رحمه الله على الماتن على الحجاوي مسألة التأجيل التي مثلنا لها قبل قليل. قال: والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار. يقول: في مسألة التأجيل لا نثبت لأبي عبد الرحمن الخيار بين الرد والإمساك، وإنما نقول تمسك مع التأجيل، كما أن المذهب إذا بان الثمن أقل يحط الزائد. واضح؟ متصور. قال: أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، لأن هذا التأجيل يزول معه الضرر على أبي عبد الرحمن. لو ثبت أن هذه 100,000 التي قد اشترى بها أبو خالد السيارة ثبت أنها مؤجلة، فإذا أثبتنا التأجيل لأبي عبد الرحمن زال الضرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإياه ما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك أشياء قد تزيد في الثمن أو قد تنقص من الثمن، هذه لابد أن يبينها البائع الثاني وهو المشتري الأول. قالوا: ما يزاد في ثمن أو يحط منه، يعني من الثمن، في مدة خيار مجلس أو شرط، هذه كلها لابد أن يخبر بها البائع. إذن البائع إذا أراد الإخبار بثمن السلعة وكانت هذه السلعة بحالها لم تتغير، فإنه يخبر بثمنها. إذا كان قد تغير سعر السلعة عن العقد الأول بأن حط البائع الأول بعض الثمن عن المشتري الأول أو استزاده في مدة الخيار، فإن هذا يلحق بالعقد ويخبر به في الثمن. واضح؟ طيب. قال: أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه، أي على المبيع، ولو بعد لزوم العقد يلحق برأس ماله. إذن عندنا الذي يزاد في الثمن أو يحط منه هذا لابد أن يكون في مدة الخيارين، أما أرش العيب والجناية على المبيع فهذه مطلقا ولو كانت بعد لزوم البيع، يعني بعد الخيارين. واضح؟ وهذه الأمور الأربعة، زيادة في الثمن والحط منه والأخذ للأرش العيب والجناية عليه، كلها هذه تلحق برأس المال، فلابد أن يذكرها أبو خالد إذا باع السلعة لأبي عبد الرحمن، فيجب أن يخبر به كأصله. إذن ما أخذه المشتري وهو أبو خالد أرشا لعيب أو أرشا لجناية على المبيع، فإنه يجب عليه أن يخبر به إذا باع بتخبير الثمن. يعني إذا كان أبو خالد قد اشترى السيارة من أبي علي 100,000، ثم تبين أن في السيارة عيبا وكان الأرش 10,000، فاستلم أبو خالد من أبي علي 10,000، ثم قال أبو خالد لأبي عبد الرحمن: أبيعك السيارة تولية ب100,000 وقد اشتريته ب100,000 وقد أخذ 10,000 ولم يخبره بها، هنا يكون يعني لا يجوز له الكتم، لابد من الإخبار. واضح؟ لا يبطل، لا يبطل. يأتينا. إذن هنا ما أخذه أرشا لعيب لابد أن يخبر به، كما أنه لابد أن يخبر بأصله إذا كان بيعه ثورية أو مرابحة، هذا في الأرش للعيب. وكذا في الجناية على المبيع، إذا هنا قال على المبيع ويأتينا جناية من المبيع بعد قليل. الجناية على المبيع إذا استوجبت أن يأخذ المشتري الأول أرشا عليها فإنها لابد أن تضم إلى الثمن، لأنها ستخصم من الثمن. فإما أن يقول، فلابد أن يقول إني قد اشتريت هذه السيارة ب100,000 ثم وجد بها عيب أخذت مقابله أرشا 10,000، أو يقول هذا العبد قد جني عليه فأخذت أرشا الجناية عليه 10,000، يبين هذا لي المشتري الثاني. طيب، إذن ما أخذه المشتري أرش العيب أو أرش لجناية عليه فإنه لابد أن يخبر بها إذا أخبر بالثمن، حتى ولو كان هذا في مدة الخيارين. لماذا؟ لأن هذا المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع، وإذا كان لابد أن يخبر بالثمن فلابد أن يخبر به على وجهه، فيخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه كذا، وليس له أن يحط أرشه من ثمنه ويخبر الباقي. يعني ليس لأبي خالد أن يقول هذه السيارة اشتريتها ب90,000 يخصم 10,000، ليس له ذلك، لابد أن يخبر بالحال كاملا. واضح شباب؟ ضيعته؟ هاشي. طيب، إذن لابد أن يخبر بأصل الثمن ولابد أن يخبر بالأرش، وليس له أن يحط هذا الأرش ويخبر الباقي. قال وكذا ما يزاد في مبيع. الآن عندنا صور أخرى استفاد فيها المشتري الأول وهو أبو خالد في المبيع أو في الأجل، لم يتغير الثمن. قال وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار، فهذا يلحق بالعقد. إذن إذا حط البائع أبو علي بعض الثمن عن المشتري أبي خالد في زمن الخيارين، خيار مجلس وخيار الشرط، هذه صورة، أو زاد البائع المشتري في الأجل، زاد أبو علي الأجل على أبي خالد، أو زاد البائع المشتري في المثمن، يعني زاد أبو علي أبا خالد في السلعة قال أزيدك في المقدار، أو صورة رابعة، أو زاد البائع المشتري زاد أبو علي أبا خالد في الثمن بأن اشترى منه ب10 ثم زاده درهمين، يعني قال تزيدني في الثمن. صورة خامسة، أو حط المشتري للبائع في الأجل، يعني قال أبو خالد لأبي علي بدلا من أن يكون أجل عاما سأجعله أجل 8 أشهر، فهذا كله يلحق بالعقد، ويخبر المشتري، يعني يخبر أبو خالد أبا عبد الرحمن به عند الإخبار بالثمن، لأن هذا كله مؤثر على الثمن، فهو من الثمن، فيجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله. قال المؤلف رحمه الله وإياه، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. يذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الزيادة أو الحط إذا كانت بعد لزوم البيع، أنه قيد ذلك قبل قليل بكونه في زمن الخيارين، إذا كان بعد زمن الخيارين قال لم يلحق به، لم يلحق بالعقد، لأن هذا الذي قد زيد في الثمن أو حط منه بعد لزوم العقد هذا هبة من أحدهما للآخر، وليس داخلا في العوض، ليس داخلا في العوض، وإنما هو على سبيل الهبة. قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. ما صورة المسألة؟ قوله لا إن جنى يستثني من المسألة الأخيرة أو من التي قبلها؟ المسألة الأخيرة لم يلحق به والتي قبلها يلحق به، يقول لا هنا، فيريد أنه يلحق به استثناء من الأخيرة، أو يريد أنه لا يلحق به استثناء من الأولى؟ استثناء من الأولى، هل استثناء من الأولى؟ إذن إذا جنى المبيع ففداه المشتري فإنه لا يلحق بالثمن، فإنه لا يلحق بالثمن. ولا يخبر به في المرابحة بغير خلاف، لأن هذا الذي قد فداه به المشتري لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا، وإنما هو قد أزال نقصا عن هذا المبيع بالجناية والعيب الحاصل بتعلق الجناية برقبة الجاني. فهذا يشبه الدواء الذي قد أزال به المرض الحادث عند المشتري. يعني لو اشترى أبو خالد من أبي علي مثلا عبدا، يعني تتصور، ثم هذا العبد قد وجد به عيب وأخذ أبو خالد أرشا، فإنه لابد أن يلحق الأرش كما تقدم. إذا كان هذا العبد قد جني عليه فأخذ أبو خالد أرش الجناية فلابد أن يلحق بالمبيع. إذا كان العبد قد جنى فأراد أبو خالد أن يفتدي جناية العبد بأن يدفع مالا عن هذه الجناية، فهذا المال الذي دفعه له حكم الدواء الذي يعالج به أبو خالد هذا العبد، فلا يلحقه بالثمن، فلا يلحقه بالثمن، لأنه كأنه أزال عيبا قد طرأ عنده، فلا يكون ملحقا بالثمن بالعقد الأول. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا وزدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطئ إن لم ينقص. أحسنت. يقول: في كل المسائل التي مرت معنا وقلنا إنه ليس عليه أن يخبر، لا يجب عليه الإخبار، إذا أخبر فيها فهذا أكمل، إذا أخبر فيه فهذا أكمل. فإذا قال اشتريته بكذا وزدته ونقصته كذا ونحوه فهذا حسن، لأنه أبلغ في الصدق. هناك أيضا صور لا يلزم فيها الإخبار. قال: ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء. إذا كان أبو خالد قد اشترى هذه السيارة ثم أجرها شهرا وأخذ أجرة، وقال قد اشتريتها بمائة ألف، قال لي عبد الرحمن ذلك، فإنه لا يلزمه أن يقول قد أجرتها وأخذت أجرة، وكذا لو كانت شاتا فولدت إلى آخره. لماذا؟ لأن المشتري وهو أبو خالد في المثال صادق فيما أخبر به من غير تغرير بالمشتري الثاني، فجاز كما لو لم يزد. قال: واستخدام وطئ إن لم ينقصه. مفهومه أنه إذا كان الاستخدام أو الوطئ ينقصه فإنه لابد من الإخبار، لابد من الإخبار. فإذا كان الوطئ ينقص المبيع كوطئ البكر فإنه يجب عليه الإخبار به، كما لو وطئ هذه البكر غيره وأخذ الأرش. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. يقول: إذا كان أبو خالد قد اشترى شيئا بعشرة ثم عمل فيه بصنعة أو دفع أجرة الكيل أو أجرة التخزين فإنه يخبر بالحال. إذن تأصيل هذه المسألة من حيث إخبار أبي خالد بحال المبيع أو الثمن، يقولون: من أراد البيع مرابحة والسلعة بحالها لم تتغير فإنه يخبر بثمنها إذا كانت على حالها، إذا تغيرت فهو على ضربين. إذن تقسيم أو التشجير نقول: السلعة إما تكون على حالها فيخبر بها على حالها، إذا كانت قد تغيرت فهذا التغير إما أن يكون زيادة أو نقصا. إذا كانت هذه السلعة قد تغيرت بزيادة فهنا عندنا نوعان، التغير بالزيادة على نوعين، هذا ترى مر معنا لكن لتقريب الصورة أو عفوا لتبعيد الصورة. هذه زيادة على نوعين. إذا كانت قد زادت لنماء كالسمن وتعلم الصنعة فهذا النماء المنفصل كالولد والثمرة هذه تكون لي يخبر بالثمن من غير زيادة، النماء المنفصل لا يخبر به لأنه لي المشتري الأول. وإن أخذ أيضا النماء، إذا كان قد أخذ النماء أو استخدم الأمة أو وطئ الثيبة فإنه يخبر برأس المال ولا يجب عليه التبيين. إذن كما مر معنا النماء هذا لا يجب على المشتري الأول أبي خالد أن يخبر به لأنه له. النوع الثاني الزيادة التي تكون بسبب عمل منه، فهذه كما لو كان قد قصر الثوب، إذا قالوا قصر الثوب يريد ماذا؟ أغسل. أحسنت. كما لو كان قد غسل الثوب أو خيط الثوب أو حمل المبيع فهذه يخبر بالحال على وجهه لأن قد زادت، سواء كان قد عمل ذلك بنفسه أو استأجر من يعمله. إذن في هذه الحالة لما قال أخبر بالحال لأنه قد زاد المبيع بسبب عمل من المشتري، بينما في مسألة النماء قد أخذ النماء بدون عمل منه فلا يلزمه الإخبار. واضح الفرق؟ واضح. طيب إذن هنا لابد أن يخبر بالحال لأن هذه الزيادة كانت منه فستزيد بها السلعة، بينما أنما لن تتأثر به السلعة لأنه أخذ أنما والسلعة باقية. فهذا الفرق بين الأمرين. النوع الثاني إذا كان المبيع قد تغير بنقص، كما لو كان مرضا أو جني عليه أو تلف بعضه أو تعيب، فهنا يخبر بالحال وهذا لا خلاف فيه كما مر معنا. قال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، إذا كان قد أخذ أرشا لعيب، اشترى أبو خالد السيارة ب100,000 ثم وجد عيب 10,000، فيقول لا ليس له أن يقول تحصلت لي السيارة ب90,000. لابد أن يذكر الحال، لأنه لو قال تحصلت علي بكذا فإنه يكون قد غر بالمشتري، لأن المشتري قد يكون لو علم أن بعض ما تحصلت به إنما كان لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته بذلك. قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. صورة المسألة، لو كان قد اشترى شخص نصف شيء ب10 واشترى غيره باقيه ب20 ثم باعاه مرابحة الاثنان، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة، فالثمن لهما بالتساوي وليس بحسب رأس المال، يعني بحسب الملك لا بحسب رأس المال. لماذا؟ واضح المسألة؟ لأن الثمن عوض عن البيع، فكان على قدر ملكيهما. الثمن الذي سيكون سيكون على المبيع بحسب ملكيهما للمبيع لا على رأس المال، كما أنهما لو باعاه مساومة فإن ثمنا يكون بينهما نصفين. قال المؤلف رحمه الله وإياه السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفاهما أو ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه ب100 وقال مشتر ب80 ولا بينة لهما أو تعارض بينتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر وكذا إجارة، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد. أحسنت. هذا القسم السابع من أقسام الخيار، وهو الخيار الذي يثبت عند وجود الاختلاف بين المتبايعين، وسيذكر المؤلف رحمه الله صورا لهذا الاختلاف. سيذكر الاختلاف في قدر الثمن، والاختلاف في عين الثمن، وسيذكر الاختلاف في الأجل والشرط وقدر المبيع، وسيذكرها. إذا اختلف في قدر الثمن وكانت السلعة قائمة، فقال بائع بعتك ب100 وقال مشتري ب80، إذا كان لأحدهما بينة فالقول قول من كانت له بينة، لذا قال ولا بينة لهما، قال أو تعارضت بينتاهما، يعني هذا التحالف فيما إذا كان ليس هناك بينة أو تعرضت البينتان فتساقطتا، أما لو كان مع أحدهما بينة فإن القول قول من كانت معه البينة. قال تحالفا، المذهب أنهما في هذه الحالة يتحالفان. لماذا؟ قاعدة المذهب كما تقدم أن القول قول من كان الأصل معه، أليس كذلك؟ وهنا قالوا يتحالفان. لماذا نظروا أن يعني أنهما يتحالفان؟ قالوا ها، إذا قالوا القول قول من كان الأصل معه، فالغالب أن الأصل يكون مع المدعي والمدعى عليه، الغالب أن يكون الأصل مع المدعي أو المدعى عليه، لا الغالب مع المدعي عليه، الغالب مع المدعي عليه، لأن المدعي في الغالب يدعي قدرا زائدا فيطلب منه إثباته بالبينة، والمدعي عليه الأصل أنه منكر. هذا الأصل، وإلا يعني له استثناءات كما تفضلت. طيب إذن المذهب يرون أن القول قول من كان أصله معه، وهم في هذه المسألة قالوا يتحالفان. لماذا؟ قالوا لأن كل من البائع والمشتري مدع ومدع عليه، لأن كل منهما مدع ومدع عليه. كيف؟ البائع يدعي عقدا ب20 وينكر هذا المشتري، والمشتري يدعي عقدا ب10 وينكر هذا البائع، فالعقد ب10 غير العقد ب20، فصار عندنا عقدان، كل منهما يدعي عقدا، فشرعت اليمين في حق كل منهما. ماشي، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن القول قول البائع بيمينه، وهذا رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دليل القول الثاني، دليل القول الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع، رواه ابن ماجه. هذا القول الثاني. منهم من قال إنه يحتمل أن يكون معنى القولين واحدا، قول البائع أو يتحالفان، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك، يعني البائع سيحلف أولا كما سيأتي، فإذا رضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع. قالوا لأن في بعض ألفاظ، هذا وجه المذهب الآن، دليل المذهب، قالوا لأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا، أخذوا بهذه الرواية. إذن هذا قول المذهب وهذا دليله، وهذا القول الثاني وهذا دليله. نرجع إلى المذهب، المذهب يقولون يتحالفان. ما طريقة هذه المحالفة أو ما طريقة هذا التحالف؟ قال: تحالف ولو كانت السلعة تالفة، يعني أنهما يصيران إلى التحالف ولا يقيد ذلك بكون السلعة قائمة، بل حتى ولو كانت السلعة تالفة فإنهما يتحالفان. صفة التحالف يحلف بائع أولا. لماذا يبتدأ بالبائع؟ قالوا لأن البائع أقوى جانبا من المشتري. لماذا هو أقوى جانبا؟ لأنهما إذا تحالفا فإن المبيع يعود إلى البائع، فكان أقوى، فكان كصاحب اليد، له حكم صاحب اليد. فيحلف البائع أولا فيقول: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. إذن على المذهب الواجب التحالف، ثانيا يبدأ البائع بالحلف، ثالثا لا بد أن يجمع كل منهما بين النفي والإثبات، فيقول: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. إذن يجمعان بين النفي والإثبات، ويقدمان النفي على الإثبات، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي. قال: وإنما ابتدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين كما مر معنا. طيب، إذا تحالف ماذا يترتب على هذا التحالف؟ قال: ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ، يكون لكل منهما أن يفسخ. قال: إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا رضي أحدهما بقول الآخر فإنه يقر على العقد. لماذا يكون لكل منهما الفسخ؟ لأن لكل منهما بينة اليمين لا حكم البينة، فتعارضت بينتاهما فتساقطتا. طيب، هل يقف هذا الفسخ على الحاكم؟ قالوا: لا يقف هذا الفسخ على الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يتردان البيع، وظاهره استقلالهما بذلك، ولأن هذا فسخ لاستدراك الظلامة، فيشبه الرد بالعيب، لأن الفسخ في العيب كما مر معنا لا يفتقر إلى حكم حاكم. وأيضا قوله لكل منهما أو لكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ، قوله لكل منهما الفسخ يفيد أن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف، بل لا بد أن يصرح أحدهما بالفسخ. إذن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف لأن هذا عقد صحيح، فلا ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو أقام كل واحد منهما بينة، ولا ينفسخ أيضا العقد بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه، يعني لو امتنع كل منهما أن يأخذ بما قال صاحبه لكن لم يصرح بالفسخ لا ينفسخ، بل لا بد أن يصرح أحدهما بالفسخ. والإجارة لها حكم البيع، لذا قال: وكذا إجارة. ما الحكم فيما إذا رضي أحدهما بقول الآخر؟ قال: ورضي أحدهما بقول الآخر إن قال أقر العقد، لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادعاه، فلا يملك حينها خيارا. أو حلف أحدهما ونكل الآخر، إذا حلف البائع ونكل المشتري عن اليمين فإنه يقضى على المشتري، وإن نكل البائع حلف المشتري وقضي له، يعني يحلف البائع أولا، فإذا حلف البائع ثم نكل المشتري فإنه يقضى البائع. إذا كان قد نكل البائع عن الحلف أولا ننتقل إلى المشتري. فإذا حلف المشتري قضي له. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما باع زيدا عبدا واختلف في عيب في هذا العبد فاحتكم إلى عثمان فوجبت على عبد الله اليمين فلم يحلف رضي الله عنه فرد عثمان عليه العبد، رواه الإمام أحمد. قالوا ولأن النكول بمنزلة الإقرار. نعم، هذا كله فيما إذا كانت السلعة قائمة، لأنه يمكن أن يرد السلعة. ما الحكم فيما إذا كانت تالفة؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتر لأنه غارم. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. أحسنت. إذا كان قد تحالف ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن لكل منهما الفسخ، فإذا فسخ فإن المشتري أبو خالد يرد السلعة على أبي علي البائع، وأبو علي البائع يرد الثمن على أبي خالد، كذا؟ طيب، ما الحكم فيما إذا كانت السلعة تالفة؟ فلن يتمكن حينها أبو خالد من رد السلعة إلى أبي علي، ما الحكم؟ الآن يفرع المؤلف رحمه الله على مسألة الاختلاف في السلعة التالفة، فالاختلاف في الصفة فيما يأتي في صفة السلعة التالفة. قال: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نرجع إلى القيمة، فيلزم أبا خالد أن يدفع قيمة السلعة التالفة لي أبي علي، ويلزم أبا علي أن يدفع الثمن إلى أبي خالد، واضح؟ لماذا نقول أنه يلزم الثمن؟ قالوا: لأن رد العين قد تعذر، فيأخذ المشتري من البائع الثمن إذا كان البائع قد قبض الثمن، ويفسخ العقد، ويأخذ البائع من المشتري القيمة لأن المشتري قد فوت عليه المبيع، واضح هنا؟ طيب، الآن تلفت السلعة و يلزم ثمن السلعة، كذا؟ يعني الآن أبو خالد اشترى من أبي علي سيارة بمئة ألف نقدا وسلمه المئة ألف نقدا، ثم اختلف في الثمن، كما العقد انعقد على مئة ألف وتسعين، فقال أبو خالد تسعين وقال أبو علي، اختلف ثم تحالف، فقال القاضي إذن لكل منكما أن يفسخ، فقال أبو خالد إذن أفسخ. أين السيارة؟ قال أبو خالد: والله تعرضت لحادث شديد وذهبت إلى التشريح ولم يبقى منها شيء أصلا. طيب، إذن ماذا سترد لأبي علي؟ قال: أرد الثمن. طب مقدار هذا الثمن كم؟ قالوا: ننظر، إذا كان مقدار هذا الثمن السلعة أصلا إذا كان مقدارها مئة ألف، فحينها يلزم أبا خالد أن يرد مئة ألف، ويلزم أبي علي أن يرد مئة ألف. إذا كان بنفس المقدار وبنفس الجنس قالوا يتقاصان، يتساقطان، ولا يلزم أن يرد أحدهما للآخر شيء. إذا قالوا، يعني أنا وصلت مرحلة التفريع، إذا في هذه المرحلة إذا تساوي يعني الثمن والقيمة، ثمن السيارة مئة ألف مع عفوا ثمن السيارة مئة ألف التي قبضها أبو علي وقيمة السيارة الثالثة مئة ألف التي كانت عند أبي خالد، إذا تساوي وكان من جنس واحد، مئة ألف ريال مئة ألف ريال، يعني من نقد واحد، فإنهما يتقاصان ويتساقطان، لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده، ما في فائدة، أخذ مئة ألف ثم يرد مئة ألف. إذا كان أحدهما أقل وكان من جنس واحد، يعني كان الثمن مئة ألف وكانت قيمة السيارة التالفة تسعين ألفا كلاهما في بالريال، إذا كان من جنس واحد وكان أحدهما أقل فإنه يسقط الأقل ومثله من الأكبر، يعني يسقط التسعين وتسقط التسعين من المئة، فيبقى كم؟ عشرة آلاف، ويبقى الزائد يطالب به صاحبه. أما إذا اختلف الجنس أصلا بين الثمن والقيمة فإنه لا مقاصة، فإنه لا مقاصة. قال: ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. فيها في ماذا؟ أظن في قيمة السلعة التالفة، فيها يعني في قيمة السلعة التالفة، لأنه غارم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: والسلعة قائمة. مفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها. يعني نلاحظ الآن في مسألة كون السلعة قائمة قالوا المذهب يتحالفان، وفي مسألة السلعة تالفة قال المذهب القول قول المشتري في قيمة السلعة التالفة. لماذا قالوا؟ لأن الحديث فيه في رواية والسلعة قائمة، ومفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلف السلعة. وأيضا قالوا لأنهما قد اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق 10 في 8، واختلفا في 10 زائدة، البائع يدعيها والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر. يعني إذا قال أبو علي قيمة السيارة التالفة 100,000، وقال أبو خالد قيمة السيارة التالفة 90,000، فمن الآن الذي يدعي الأقل والمنكر والغارم؟ هو المشتري، هو أبو خالد. إذن القول قول المنكر. إذن تلاحظ يقولون القول قول المنكر، يقولون لأنه غارم، يقولون لأن الأصل معه، لأن المنكر متمسك بالأصل. طيب، يقولون في المذهب هذا نقول به في هذه الحالة ونتركه في حالة قيام السلعة المتقدمة. لماذا؟ لورود الحديث في ذلك، ففيما عداه يبقى على القياس. ماشي، هذا كله على المذهب. القول الثاني في هذه المسألة أنهما يتحالفان، أنهما يتحالفان في قيمة مثلها، كما لو كانت السلعة قائمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. قال أحمد ولم يقل فيه والبيع قائم إلا يزيد بن هارون، يعني يضعفون هذه الزيادة رحمك الله. الدليل الثاني قالوا لأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين كحال قيام السلعة، فإن ذلك لا يختلف بقيام السلعة وتلفها. هذا إذا اختلف في قيمة السلعة التالفة. ما الحكم فيما إذا اختلف في قدر المبيع؟ إذا اختلف في قدر السلعة التالفة، الآن كل الكلام في التالف، فبأن قال البائع كان المبيع قفيزين، قال المشتري بالقفيزا، يعني قال أبو علي قد بعتك سيارتين، وقال المشتري بل بعتني سيارة، فالقول قول المشتري لأنه غارم، والقول قول الغارم. قال المؤلف رحمه الله وإياه فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول المشتري لأنه غارم، وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط، وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. أحسنت. إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة فالقول قول المشتري بيمينه لأنه غارم. إذا تحالفا في الإجارة، يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، فقال المؤجر فقال المستأجر أجرتني سنة ب1,000، قال المؤجر بل أجرتك سنة ب2,000، فإنهما يتحالفان ويبدأ بيمين من؟ المؤجر، لأن له حكم البائع، لأنه بائع، نص على هذا الإمام أحمد، لأن الإجارة نوع من البيع. فإذا تحالف قبل مضي شيء من المدة، الآن اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، على ما تقدم في قدر الثمن يتحالفان. طيب، هذا التحالف له 3 أحوال، إما أن يكون قبل مضي مدة من الأجرة، أو بعد مضي المدة كاملة، أو بعد مضي قسط، أو بعد مضي قدر من المدة. واضح؟ طيب، إذا كان قد تحالف قبل مضي شيء من المدة فإنهما يفسخان العقد فإنهما يفسخان العقد ويرجع كل واحد منهما في ماله. أما إذا فسخ أو أحدهما العقد بعد مضي المدة كاملة أو بعد مضي شيء منها فإنه يسقط المسمى، لأنه قد اختلف، ويجب أجر المثل لتعذر رد المنفعة. هنا في الأجرة يتعذر أن رد السلعة، لأن المعقود عليه هو المنفعة، فهي لها حكم السلعة التالفة، فيجب أجر المثل لتعذر رد المنفعة، كما لو اختلف في المبيع قبله، كما لو اختلف في المبيع بعد تلفه. ثم يذكر المؤلف رحمه الله أن العقد إذا فسخ بعد التحالف إنه ينفسخ ظاهرا وباطنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. أحسنت. إذا اختلف في الأجل أو اختلف في الشرط فإن الأصل عدمه، فالقول قوله من ينفيه. فإذا قال البائع بعتك هذا على أن ترهنني عليه كذا، وأنكر هذا المشتري، فالقول قوله من أنكر هذا المشتري، أنكر الرهن، القول قوله المشتري. قال فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، فيكون القول قول من يدعي العدم كما لو ادعى عدم أصل العقد. نعم. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، تحالفا وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، وإن سميا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت. إذا اختلف في عين المبيع كما لو قال المشتري بعتني هذا العبد، قال البائع بل هذه الجارية، الآن انتقل من الاختلاف في قدر الثمن الاختلاف في عين المبيع، فهنا يتحالفان كما أنهما يتحالفان في قدر الثمن يتحالفان في عين المبيع. قال كما لو اختلفا في الثمن، لماذا؟ لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه، والقول قول منكر، مثل مسألة الثمن. هذا القول الأول. قول الثاني وعنه القول قول بائع بيمينه وهي المذهب، يعني المذهب فرق بين الاختلاف في قدر الثمن والاختلاف في عين المبيع. ففي قدر الثمن قال يتحالفان، وفي عين المبيع قال القول قول البائع. قال لأنه كالغارم، لماذا؟ لأن المشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر، المشتري يدعي عقدا إضافيا، فالقول قول البائع لأنه ينكر هذا العقد. قال وهي المذهب، جزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، كما لو قال البائع بعتك هذا العبد بألف، قال المشتري بل هو والعبد الآخر بألف، فالقول قول البائع مع يمينه. لماذا؟ لأن البائع ينكر بيع العبد الزائد، يعني هو يقر البائع بعبد واحد، والمشتري يدعي عقد العقد على بيع على عبد ثاني، فالقول قول البائع، لأن البائع ينكر بيع العبد الزائد، فكان القول قوله مع يمينه كما لو ادعى شراءه منفردا. إذن البائع هنا منكر للبيع الثاني، والأصل عدم البيع الثاني، والبيع يتعدد بتعدد المبيع، فالمدعي وهو المشتري ادعى شراء عينين، فهو يدعي عقدين، أنكر البائع أحدهما، فهنا يكون القول قول البائع، بخلاف ماذا؟ الاختلاف في الثمن. يعني هذا الآن جواب عن سؤال وارد على المذهب، لماذا تفرقون بين المسألتين؟ قالوا هناك هو عقد واحد، فاجتمع في حق هذا في حق كل منهما في هذا العقد أنه مدعي المدعى عليه، بينما هنا لما كان الخلاف في قدر عين المبيع فصار كالعقدين، فيكون الأصل قول من ينفي العقد الثاني. واضح؟ وإن سمي نقدا اختلف في صفته أخذ من نقد البلد، اتفق على أن يكون البيع بمئة ألف، لكن قال أبو علي بمئة ألف دولار، قال أبو خالد بل مئة ألف ريال، فالقول قول من؟ اتفق على القدر لكن اختلف في النقد، أخذ نقد البلد بالريال إذا كان في البلد الذي عملته ريال. هذا إذا لم يكن في هذا البلد إلا نقد واحد وادعاه أحدهما، فإنه يقضى له بهذا النقد عملا بالقرينة. إذا كان، لأن الظاهرة أنهما لا يعقدان إلا بهذا النقد، هذا إذا كان بالبلد نقد واحد. ما الحكم إذا كان بالبلد نقود واختلفت رواجا؟ قال ثم غالبه رواجا، هذه الدرجة الثانية، الحالة الثانية، إذا كان عندنا أكثر من نقد واختلفت في الرواج فإنه يؤخذ غالبها رواجا، لأن الظاهر وقوع المعاملة بهذا الذي هو أكثر رواجا، أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد. الحالة الثالثة، ثم الوسط إن استوت، إذا استوت النقود في الرواج فيؤخذ الوسط، يؤخذ الوسط، لأن في الوسط تسوية بينهما في الحق وتوسطا بينهما، وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهما، فكان التوسط أولى. والذي يدعي شيئا من ذلك عليه اليمين، عليه اليمين، لأن قول خصمه محتمل، فيجب اليمين لنفي ذلك الاحتمال. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع، والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع، لجريان عادة الناس بذلك. أحسنت. هنا إذا اختلف من يسلم الآخر أولا، هل يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن؟ فهنا له أحوال. إذا كان الثمن عينا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان الثمن دينا وكان الثمن في المجلس. الثالث: إذا كان الثمن دينا غائبا في البلد. الرابع: إذا كان الثمن دينا غائبا بعيدا عن البلد. وهذه لكل حالة ذكر المؤلف رحمه الله حكمها. إذا كان الثمن عينا فإنه ينصب عدل، ينصبه الحاكم، يقبض من كل منهما المبيع والثمن. لماذا؟ لأن حق البائع قد تعلق بعين الثمن، وتعلق حق المشتري بعين المبيع فاستويا. إذن إذا كان الثمن معينا فتعلق حق البائع بهذا الثمن المعين، كما أن المشتري تعلق حقه بهذا المبيع المعين، فإنه يجب لكل واحد منهم على الآخر حق قد استحق قبضه، فيجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه حقه، ولذا قالوا ينصب عدلا. قالوا: يسلم المبيع للمشتري ثم ثمن البائع، لجريان العادة الناس بذلك. قالوا: يبدأ بتسليم المبيع للمشتري لأن العادة جرت بذلك. هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد، أن البائع يجبر على تسليم المبيع أولا. القول الثالث في المسألة أن للبائع حبس المبيع على الثمن. إذا انتهينا من الحالة الأولى، ننتقل إلى الحالة الثانية. قال المؤلف رحمه الله وإياه: إن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. إذا كان الثمن دينا حالا، فهنا يجبر البائع على تسليم المبيع أولا. لماذا؟ لأن حق المشتري قد تعلق بعين المبيع، أما حق البائع لم يتعلق بعين الثمن، وإنما تعلق بذمة المشتري، فيقدم ما تعلق بالعين لأنه أولى وهو آكد، ولذلك يقدم الدين الذي به الرهن على ما في الذمة، وكذلك يقدم أرش الجناية على الدين لذلك. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا كان الثمن في المجلس، قال: لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه لأنه غني ومطله ظلم. هذه الحالة الثانية. الثالثة: وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري، في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. إذا كان الثمن دينا لكنه غائب في البلد أو فيما دون مسافة قصر، وضبطوا ذلك مسافة القصر لأن دون مسافة قصر له حكم البلد، ففي هذه الحالة قالوا يحجر عليه، يحجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضر الثمن. لماذا؟ قالوا خوفا من أن يتصرف، يعني المشتري في ماله تصرف يضر بالبائع. هل يثبت خيار الفسخ؟ لا يثبت حينها للبائع خيار الفسخ، لأن الثمن كالحاضر، لأن الثمن كالحاضر. الحالة الرابعة: وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها، أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فلبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا، وكذا مؤجر بنقد حال. أحسنت. الحالة الأخيرة: إذا كان المال غائبا بعيدا مسافة قصر أو أكثر، وكان المشتري معسرا، يعني ظهر أن المشتري معسرا، ظهر أن المشتري معسر، ففي هذه الحالة يكون للبائع الفسخ. إذا ظهر أن المشتري معسر، مفهومه أنه إذا كان موسرا فإنه ليس للبائع الفسخ، لأنه قال والمشتري معسر، مفهومه. إذا كان مشتري موسرا مماطلا بالثمن فإنه ليس للبائع الفسخ، لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله. تمام. قال شيخ الإسلام: للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة. يعني قول آخر في المسألة. قال: في الإنصاف وهو الصواب. قال البهوتي: خصوصا في زماننا هذا. قال: فلبائع الفسخ. وهنا قاعدة قالوا: كل موضع قلنا له الفسخ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم. يعني الأصل أنهم إذا أثبتوا الفسخ بدون أن ينصوا على أنه لابد من حكم حاكم فلا يشترط حكم الحاكم. لماذا؟ لأنه فسخ للبيع لتعذر ثمنه، فملكه البائع كالفسخ في عين ماله إذا أفلس المشتري. هذه قاعدة. القاعدة الثانية قالوا: كل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم. كل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم، لأن ولاية الحجر إليه. قال: فلبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا، لأن على البائع ضررا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس. كذا مؤجر بنقد حال، ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية. القسم الثامن هو الخيار الثابت للخلف في الصفة فيما إذا كان المبيع موصوفا ثم بان على خلاف الصفة المذكورة، أو إذا كان قد رآه أولا ثم تغيرت صفته فإنه يثبت له هذا الخيار، وهذا الخيار يكون على التراخي. وبذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا الباب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.